الخدوش أنا والخال زكت يا شومة غنت ريكاسي يا جمال الخدوش أنا والخال زكت يا شومة غنت ريكاسي يا جمال حرب هل النواج للمسمومة زيد للعشاء قدما تحت قوس الحاج بيفنيو نارهم مضرومة جوارها تلهب مضرمة منهم قطع ضيا على الله مقسومة بين خد وخالو جمع والعلاج ترياق دوا شفوف كل مبسومة ريق حدا من دوما والعلاج فقرية قدوة شفوف كل مبسومة ريق حدا من مودانا يا تبيغ تفراش وفين خدود كل منسومة مشرطات الخد على ما يا جمال يا غزالي شام بهواك مهدي معدومة عيونك عليا حوما في حشايا لي عاد نبالي سمهم المومة زينك بطال وهجنا زينك الصافي يا جنا شمايلو معلومة في الهوا عبر الزطامة باهية وظريفة خوضة من عنا مكرومة دارك همة وحطمة من عيونك ناس الغيوان قاطبة محكومة حروف كعصاكر هو ما غير حشام الخال زد يا الشومة غدري كاسي يا جمال كعلان في يوم الحرب صربتهم حزومة في الوغا فرسان زعامة والطفاير سلبو تيوت غالسين دهومة أرقومها عني تطرامة والجبين هلال وغرة مضحى متمومة والعيون جعبر وانا وشفار البال الخدود شارقة مرقومة تحير فيهم الرقامة والمعيط اسطير حقازي جناجلهم قيومة تحير في بهاهم الضمى بيحضوش أنا وقال سيدي يا شومة أدري كاسي يا جمال شف قرمز وجواهر الطغر منظومة جيت غزي الهوانة والمعاصم برق تيجان والصباع قلومة والطوب زهوغ لنا والصدر من مرمر تفتح فيه مال وسومة لين فوق يا درخما دار فيه لوشان أيوب رايقة مرقومة سايقة حسن الوشانة والخسر من الرجكة وحالتهم بيومة خاف من زينة القناة شاقتنا يا شوما أدرك سي يا جمال خمر رحيق مع مرام ختومة يهرف بالار سنة والرباغ شواب المسياب ضاويان بروما والقدام عطفول لنا ما بحالك شاد فضحا جليبتو مرسومة ولا تشابه نفس زنا زين كلاهي زين فسين ما عليه اللومة زين كل عشيق أمانا خذ يا راوي غزل رقيق سيغتم تهومة طبع الملوك دخانا من فسح الملاك الغاه والمشا محرومة وسلام على العلماء Shana